الأستاذ محمد مهدي عاكف، في عام 1974 تحررتم من الأسر وخرجتم من المعتقل، لكن قبل أن نستأنف الحديث من هذه النقطة أود أن أعود بك إلى عام 1948 وإلى تجربة سجن الطور. هل حدثتنا عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمود فهمي النقراشي كان قتل في 28 ديسمبر. الإخوان حلت في 8 ديسمبر، واعتقلوا أكثر من 3000 أخ وأرسلوهم إلى الطور والهاكستاب. والحقيقة جبل الطور كان عبارة عن عنابر كبيرة يسموها يعني حذاءات، كان الحجاج يجوا يعودوا فيها فترة النقاهة بتاعتهم. يعني هي كانت مدينة حجاج؟ مدينة حجاج. وكان الطلاب في ذلك الوقت كنا حوالي 400 طالب في عنبر واحد. وهذا العنبر الإنسان لا ينساه، لأنها كانت مدرسة على أعلى مستوى من الرقي، وكانت تضم خيار الإخوان من أساتذة وعلماء وطلاب، الذي أصبح كل واحد منهم بعد ذلك علما من أعلام اختصاصه. كان الشيخ القرضاوي والشيخ العسال وجمال السنهوري ورشاد رفيق ونفيس حمدي، يعني كانت أسماء يعني ما شاء الله عليها. وكانت حياتنا كما هي العادة من الفجر حتى، حياة جادة ثقافية ورياضية واجتماعية وكل شيء. وفي نفس الوقت كان معنا الشيخ الغزالي، الشيخ سيد سابق، الأستاذ محمد عبد الحميد، الأستاذ طاهر منير، الأستاذ المجموعة الأولى يعني حسب الله اللي هو من السادات. يعني كانت عنبر الطلاب كان به نخبة من خيرة الإخوان. وظللنا في الطور حتى رمضان، أول رمضان يجي علينا بقى، أعلن الملك إقالة إبراهيم عبد الهادي، والصحف تكتب هدية الملك إلى الشعب. يعني شوف، كان لسه الشعب في حياة، ويستطيع أن يضغط على الملك ويستطيع أن يضغط على الحكومة. يعني كانت قضية الشعب كما لو كانت تحرير هؤلاء المعتقلين. ما هو شوف، الصحافة بتكتب هدية الملك إلى الشعب بإقالة إبراهيم عبد الهادي، ونقلونا من الطور ودونا إلى الهاكستاب. وعلى فكرة لو ما كنا في الهاكستاب بدأت الجامعة ترسل ناس عشان يمتحنوا الطلبة الموجودين، وكل الجامعات أرسلت. ومن هنا يعني أنا يمكن ما عرفتش بعض الناس من الأساتذة الكبار بتوع الإخوان إلا لما جم يمتحنونا، زي أبو فؤاد المهندس، ده كان شيخ كبير في دار العلوم، وناس من الإخوة الكرام أساتذة، منهم حي يرزق حتى اليوم أستاذ الجيولوجيا، كان في فرنسا وجه يمتحن الإخوان. وإن كان يعني المعهد عندي رفض امتحان على أساس أن أنا امتحاناتي عملية، فما قدرتش امتحن، ولكن بعد كده امتحنت وخدت سنتين في سنة الحمد لله. ده كان جبل الطور. وأنا أحب يعني أنبه إلى شيء، إحنا كنا زمان ما عندناش كتب زي الأيام دي ولا فضائيات ولا إذاعة، فكانت ثقافتنا مبنية على محاضرات الأستاذ البنا، محاضرات إخواننا زي البهي الخولي، زي السيد سابق، كتاب فقه السنة. يوم ما نقرأ إحياء علوم الدين يبقى إحنا ناس مثقفين. ولكن الأستاذ البنا رضي الله عنه وأرضاه كان يوجهه، إحنا لسه شباب 17 و18 سنة، يوجهنا أن نختلف للعلماء. كان مجموعة منا تروح للعقاد، ومجموعة منا تروح محمود شاكر، ونروحنا القادر المازني، محب الدين الخطيب، نختلف إليهم ونتزود من ثقافتهم. صحيح أنا ما كنتش بحب لا العقاد ولا محمود شاكر، إنما كان بغيري من الإخوان مجموعات بتروح لهم. أنت كنت تحب محب الدين الخطيب؟ محب الدين الخطيب وعبد القادر المازني. وأنا أذكر لما كنا نجيب مقال لجريدة الإخوان من عبد القادر المازني، دي بقى الأستاذ بنا فرحان بها فرحا كبيرا. هذا ما يخص الطور. عدنا فيه سنة تقريبا كان كلها خير، وخرجنا منها يعني الحمد لله رب العالمين، وعادت الإخوان بصورة طيبة جدا. طيب الآن نجي نقفز القفزة اللي تعيدنا إلى حيث توقفنا في المراجعة السابقة، وهي خروجكم من المعتقل. ظرف الإخوان كان ما يزال في تلك اللحظة حرجا وصعبا. نعم. نعم. وكان في كلام كثير حول المرشد السري، وحتى الآن الناس لها نظريات في هذا الموضوع. نعم. وصورة غير واضحة، فلعل هذه تكون مناسبة نفهم منك ما هي قصة المرشد السري. والله قصة يعني ما تستحقش، لأن ما كانش لها أثر كبير، لأن في هذا الظرف الخطير فإخواننا اجتهدوا، اللي هم كانوا يعني مسؤولين في ذلك الوقت زي الأستاذ كمال السنانيري وزي الدكتور أحمد الملطي وزي حسن عباء، اجتهدوا في أنهم لازم يكون للجماعة رأس، والأستاذ الهضيب انتهى، وما كانش لسه يعني علاقتهم بالأستاذ عمر التلمساني يعني على ما يرام. فالأستاذ عمر التلمساني هو المرشد العام بناء على اللائحة كأكبر أعضاء سنة، يعني المفروض أن يكون المفروض أن يكون مرشد عام. ولكن هو رجل عظيم، وأنا في ذلك الوقت في السجن بيقولوا لي إن فيه مرشد سندري وعاوزين بيع عليه، قلت له رفضت. يعني هم أفرج عنهم قبلك؟ لا، بعضهم كان في السجن وبعضهم كان مفرج عنهم. أي نعم. بس الأخبار بتجيلنا ونتبادل. وأنا ما أذكر، هو كان كمال السنين معايا في السجن، وقال لي، قلت له أنا لا أبيع مجهولا ولا أبايع إنسان سري، وظللت على هذا الأساس. وحينما خرجت قابلت الأستاذ عمر التلمساني، فقال لي أنا قايم بكل مهام المرشد العام في الحكومة وفي غير الحكومة، ولكن يعني ما أطلب هذا الأمر، ولكن أنا أحترم مؤسسات الجماعة، ومؤسسات الجماعة موجودة ولسه ما أعلنوش من المرشد العام. المرشد العام السري يعني هو بقول أنا بحترمه، وهو كان رجلا يعني مباركا وشيخ جليل فعلا، بس الظاهر كانت هذه شروطه أنه ما يعلنش من الظروف السياسية الخطيرة اللي كانت موجودة. لكن يبدو مما تقول بأنه كان أقرب إلى المرشد الفخري منه إلى العمل، يعني مرشد ما كانش يعمل في شيء ولا يستطيع أن يقوم بشيء، ولكن زي ما تقول كل واحد مالوش كبير عاوز يبقى له كبير، فهم اتخذوا هذا كبيرا لهم. ظل أستاذ عمر التلمساني يقوم بواجباته كمرشد عام أمام العالم كله، والإخوان تتعاون معه. وأنا شخصيا قلت لهم أنا لا، قلت له يعني يا أستاذ عمر أنا لا أعرف إلا أنت، ولن أتتعاون إلا معك، ما تأمرني به أنا يعني إيه. ظلنا على هذا الأساس حتى جاءني الأستاذ مصطفى مشهور والأستاذ عمر التلمساني في جدة، وقال لي خلاص يا سيدي بقى الأستاذ عمر التلمساني هو المرشد المعلن الرسمي. طيب جزاكم الله خير. لكن يعني هذه جاءت بعد أن حدثت بعض هزات، خاصة فيما يتعلق بتنظيمات الإخوان القطرية في خارج مصر. ممكن، إنما في داخل مصر مؤسسات الإخوان ملتزمة وهادئة، وما يهمهمش مسممين، يهمهم ان تنظيم الجماعة ولوائحه. ولذلك تجد احنا اول ما خرجنا من السجن يا اخ عزام، شوف كل اخ من الاخوان في بلده انشأ تنظيما ضخما، عباس السيسي في اسكندرية، ومنعم مكاوي في كفر الشيخ، واحمد البس في الدقهلية، وكل واحد في بلده أنشأ. فين وفين بقى لما الأستاذ عمر جه ولمهم وشكلوا التشكيل الرسمي من مكتب الإرشاد وبعدين مجلس الشورى وإلى آخره. طيب الفترة اللي أنت قضيتها في السعودية، طبعا اشتغلت أنت فترة بسيطة هنا وتكلمنا عنها في المرة السابقة في مصر، وبعدين غادرت إلى السعودية. نعم. ما تلك الفترة التي عشتها في السعودية، ما الذي كنت تفعله؟ يا حققت كل ما كتبته وأنا في السجن، لأن أنا وأنا في السجن كم أنا مهمتي تربية الشباب مع الشباب. فحينما ذهبت إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجدت البرنامج بتاعها بيحقق كل ما كتبته وأنا في السجن لخدمة شباب الأمة الإسلامية والعربية، ف فكنا في الندوة حقيقة من حيث المعسكرات، يعني أنا بعتقد أن احنا أقمنا أكبر معسكرات شهدها العالم للإسلاميين. أول ما بدأنا عملنا أول معسكر في السعودية في أبها، ثم بعد ذلك في الأردن، ثم بعد ذلك في قبرص. قبرص جمعت له كل المسلمين تعربة. قبرص التركية. قبرص التركية. نعم لها قصة. ثم بنغلاديش، ماليزيا، وبعدين دخلنا على إفريقيا، مالي، وطلعنا على ألمانيا وبريطانيا وأستراليا. يعني كانت كان المعسكر يعني نموذج. أنا بشوف بعد كده كثير ممن تربوا عندنا في أصبحوا زعماء وأصبحوا رؤساء وزارات، خدت بالك؟ لأن كان برنامج المعسكر برنامج رائع. وأنا شخصيا ختمت هذه المخيمات سنة 80 في تركيا، في بلد اسمها شناكلة أو شناقلعة كما يقولون. وهذا المعسكر يعني فيه يعني نوع من أنواع البحث الجديد للإسلام في داخل تركيا. وكان بالتعاون الندوة العالمية للشباب الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وزارة الشباب التركية، وكان ديميريل رئيس وزارة، وكان في نفسه يعمل يعني شيء من التعاون مع البلاد العربية والإسلامية، لأن أربكان في ذلك الوقت كان هو الزعيم. فتعاونت أنا مع وزارة الشباب، وأنا ممثل لمنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ولا أنسى في يوم الأيام ونحن ندرس برنامج المعسكر وبرنامج افتتاح المعسكر. وأذكر الوزير كان اسمه طلعت آصال، احنا قاعدين ندرس الوزير التركي، الوزير التركي بتاع الشيء كان اسمه طلعت آصال، فبندرس البرنامج، فلقيتهم كل البرنامج رأس وعري وشغلانة. فقلت له سيادة الوزير، ده أنا بمثل أكبر هيئتين إسلاميتين في العالم يعني، فمش معقول أبدا أن أسمح بمثل هذه الافتتاحية بالصورة دي. قال لي ما تنساش أن احنا دولة علمانية. قلت له ما جئت للدولة العلمانية، أنا جئت لمسلمي تركيا. شوف الأدب. قال خلاص برنامج أستاذ عاكف هو اللي يمشي. وترجاني أن يدخل فيه، هناك عندهم حاجة تركية بتاعة الجندرمة فولكلور يعني الشعبي، فولكلور الشعبي في قوة كده وفي يعني. بس هذا جميل هذا جدا. فقلت لهم هذا مسموح به. ظلنا في تركيا في حوالي 300 شاب، وكان يعني معسكر كان طلعت آصال ده لواحد اسمه بلجن مهندس وكيله، ظل معنا 15 يوم. وأنا بنزل العلم لقيته بيبكي. قلت له بتبكي ليه يا بلجن؟ قال لي لن أجد مثل هذا النظام والأخلاق والأدب، وهو علماني لا يصلي. ومش قلت له، اديت له سجادة ومنبه، قلت له أرجو لما تسمع الأذان يا أخي صلي. ما فيش، هي احنا خلصنا المعسكر من هنا، وقام الانقلاب في تركيا سنة 80. وقال طلعت آصال وبلجن في جدة بعد ما طردوهم بقى من الحكم وحلوا الأحزاب، وكانت شغلانة يعني الحمد لله. هذه الفترة التي كنت فيها في الندوة العالمية امتدت تقريبا من أواسط السبعينيات إلى بداية الثمانينيات، من 77 حتى تقريبا 83. مما تصفه لي يعني يبدو أن الحكومات الإسلامية في ذلك الوقت، وخاصة السعودية وتركيا، كانت متعاطفة مع النشاط الإسلامي. نعم يعني ثم بعد ذلك انقلبوا علي. طب ايش السبب؟ هل السبب هو الاشخاص اللي كانوا موجودين؟ لا، السبب هذا الانتاج الرائع الذي قامت به الندوة في خدمة الشباب المسلم، سواء في مخيماتها او في مؤتمراتها. كنا كل سنة نعمل مؤتمر ضخم ويحضروا الاف الناس والاف العلماء، وكان بينتهي في النهاية الى يعني كتيب يجمع كل هذه الآراء وكل هذه الأبحاث. فتنبهت إليه الحكومات، تنبهت إلى أن هذا خطر عليها، خطر عليهم، فقالوا نحن عاوزين نسعود الندوة. فكان الأول الدكتور عبد الحميد أبو سليمان رجل عظيم فعلا ومفكر جيد، وجاء بعده بحفظ الله، وجاء بعده مش عارف توفيق القصير. توفيق القصير كان طالب، كان يتعاون معي وهو طالب في أمريكا. بعدين بقى جه رئيس ندوة، أمين عام الندوة، ولقيت عمال يعني كل حاجة سعوديين سعوديين سعوديين. قلت له والله يا دكتور توفيق أنا ما جئت الندوة على أنها سعودية، أنا جئت الندوة على أنها شيء عالمي، وجزاك الله خيرا. وتركته تركته. بعدين وين ذهبت؟ أنا أصلا في طول ما أنا في السعودية كان أمير محمد الفيصل والدكتور توفيق الشاوي طلبوني لإدارة مدارس المنارات، فكنت بشتغل الصبح في المنارات متطوعا وبالليل في الندوة. يعني كنت تجمع بين الأمرين. بين الأمرين. بس مين اللي كان بيعطيني راتبي؟ الندوة. وظللت على هذا الحال حتى سنة 83، ثم بعد ذلك ظللت في السعودية بسنة، وجاءني الدكتور أحمد الملط بيقول لي أستاذ عمر التلمساني يأمرك أن تذهب إلى ألمانيا. وأنا عارف ألمانيا ومشاكل ألمانيا. يعني أنت كان بالإمكان أن تبقى في السعودية لولا أن جاءك تكليف؟ لا، أنا كنت قررت أن أنا أنزل مصر، ولا يعلم أحد غير أنا وزوجتي. لأنه ما عادش في دور في السعودية. أنا وزوجتي، فأنا قررت أن أنا بعد رمضان ده هنزل مصر. فجاءني الدكتور أحمد الملط يبلغني رغبة الأستاذ عمر. قلت له علي الأحوال، أنا لي جولة كل سنة في أوروبا، فأحط من ضمنها ألمانيا. وأنت كنت مطلعا على الأوضاع في أوروبا بسبب عملك في الندوة؟ كنت عارف إيه اللي فيها، ولذلك كانت ألمانيا دي عندي ما كنتش أروحها لكثرة مشاكلها. نعم. فرحت قعدت في ألمانيا أسبوع ودرست الأمر في المركز دراسة جيدة، وذهبت رجعت إلى القاهرة وقدمت الأستاذ عمر تقرير من صفحة ونص، فقال لي كل ما كتبت فهو أنا موافق عليه وتفضل روح. فخدت ولادي ورحت على ألمانيا إلى ميونخ. إلى ميونخ. فقعدت من سنة 84 لسبعة 87. هل كانت مهمتك تقتصر على إصلاح الوضع في ألمانيا، أم هذا كان له علاقة بالتنظيم الذي أصبح عالميا في لا مرة؟ أنا راجل رايح لمركز ميونخ والمراكز الإسلامية التي كانت تابعة للجماعة الإسلامية، كانت الجماعة الإسلامية الجنوب ألمانيا، ثم بعد ذلك بعد الجماعة الإسلامية وخصوصا المدرسة العربية الإسلامية اللي كانت موجودة. ولله الحمد يعني استطعنا بنعمة من الله، ويعني أقول لك إيه، يعني شفت الأمرين من العرب هناك يعني، ولكن الله سبحانه وتعالى أعاننا على يعني أن يستمر المركز على مستوى رفيع والمدرسة على مستوى رفيع، إلى أن يعني شاء الإخوان هنا في مصر أن يرشحوني في مجلس الشعب. فأنا جاي أنا مارر مرور، كان عندي مؤتمر في الرياض، فذا جاي مصر قلت أريح يوم وسافر، فجيت مرضت فقعدت يوم، فالإخوان قالوا لازم تترشح في مجلس الشعب. يا إخواننا أنا بقالي 30 سنة بعيد عن الشارع المصري، قالوا ملكش ده. فرشحوني في مجلس الشعب ونجحت. ده كان في أي سنة؟ سنة 87، سنة ما رجعت من ألمانيا على طول. طيب قبل أن نتكلم في تجربة مجلس الشعب، ما قصة التنظيم الدولي وعلاقتك بإنشاء التنظيم الدولي؟ لأنه أنا من ضمن الأشياء التي قرأتها في الإنترنت أنه أنت كان لك علاقة وثيقة بهذا المشروع، هل هذا صحيح؟ يا سيدي أنا لي علاقة شديدة من خلال الإخوان المسلمين، من خلال مكتب الإرشاد. يعني لم تكن لي علاقة رسمية بالتنظيم الدولي إلا حينما أصبحت عضوا بمكتب الإرشاد، وكان هذا أيضا سنة 87. يعني الأستاذ عمر التلمساني أرادني أن أكون عضوا قبل هذا بكثير، ولكنني قلت لا أستطيع أن أنا أقوم بعملي في مركز ميونخ وألمانيا، يعني كان لي نشاط طيب. فلما عدت من ألمانيا ما عادش لي حجة، فقبلت أن أكون عضوا في مكتب إرشاد. ثم بعد ذلك فكنت عضو في مكتب إرشاد العالمي. ومن هنا يا أخ عزام كان لنا نشاط عظيم، وخصوصا وأنا كنت مسؤول عن الطلاب وعن الاتصال بالعالم، أجهزة على أعلى مستوى، يعني ضمن التنظيم الدولي قصدك؟ تنظيم طبعا، أنا كنت بشتغل ضمن الدولي على في جهاز طلاب عالمي وفي جهاز اتصال عالمي، وكان شيء طيب جدا. أريد أن أستوضح شيء منك، أنه أنت علاقتك بالتنظيم الدولي من خلال وجودك في الإخوان المسلمين بدأت من 87، يعني ليس أثناء وجودك في ألمانيا وإنما بعد أن عدت إلى مصر. لا، يعني أنا كنت في ألمانيا مساعد بس، مليء يعني لم أكن عضوا في مكتب الإشارة في التنظيم الدولي. ومن ضمن الأعمال الجادة اللي عملناها ونحن في التنظيم الدولي، نحن عملنا شبه تحالف بيننا وبين الجماعات الإسلامية التي هي على شاكلتنا، زي حزب الرفاه، زي الجماعة الإسلامية، وشكلنا لجنة عليا من الهيئات الثلاثة، لأن كان مسيطر علينا في ذلك الوقت، هناك جامعة عربية تمثل الحكومات، هناك منظمة مؤتمر إسلامي تنظم الحكومات الإسلامية، لماذا لا يكون لنا جامعة شعوب عربية أو إسلامية؟ ففكرنا تفكير جيد، وقدمت أنا لهم مشروع لعمل جامعة إسلامية للشعوب، وبدأنا في تنفيذها. وأنا يعني أحيي أربكان، كان يعني من خيرة من تعاون معنا هو القادر حسين، وكان لنا مركز ضخم في اسطنبول، وعملنا 5 مؤتمرات، كل مؤتمر يوم 29 مايو أذكره، يوم فتح القسطنطينية. وهذا المؤتمر ينقسم إلى لجان وإلى كذا، ثم بعد ذلك كل لجنة بتدرس اقتصادية تربوية علمية كذا كذا. وحطينا 3 شروط للجمعيات أو الجماعات التي ندعوها: أن تكون جماعة تفهم الإسلام كما نفهمه، وسطي عالمي، أن تكون الشورى أصل في تعاملهم بعضهم مع بعض في داخل الجماعة ومع الناس، ألا يكون العنف وسيلة من وسائل. طب هذا الإطار الذي جمع هذه الجماعات ما اسمه؟ له اسم؟ الجماعة دي يعني المؤتمر، كنا لسه في الإطار، هذا الإطار مؤتمر العام، مؤتمر عام فتح القسطنطيني، يعني هو أقرب ما يكون إلى الإطار التنسيقي يعني. أي لسه معنا كنا بنعد، وكن يعني كان فيه أيضا برنامج تنظيمي، بس لسه ما كناش وصلنا إليه إلا بعد ما نطمئن إلى الجماعات اللي هي بتحضر معنا وتوافق على منهجنا. فكان زي ما انت لو كنت حضرت المؤتمر ده بيحضر يجي 150,000، يجي 150 جماعة، ونحولهم إلى لجان، ثم اللجان دي ناخد توصياتها ونكتبها في كتاب، ونيجي تاني سنة ندور على التوصيات ماذا نفذنا منها وما وإيه اللي ما عملناهوش. ونظل يا أخ لغاية المؤتمر 5، أنا أذكره جيدا. المؤتمر 6 بقى اللي أنا قمت بتنظيمه، وكان معي الأستاذ مصطفى الطحان وبعض الإخوة الأتراك، دخلت أنا السجن، وأربكان بقى رئيس وزارة ثم دخل السجن. ده عام 96، سنة 96. طيب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. أستاذ محمد مهدي عاكف، أود أن أستوضح منك بعض الأمور فيما يتعلق بالتنظيم الدولي، متى نشأ ومن أين جاءت الفكرة إلى آخره، ولكن قبل ذلك فتني أن أسألك عن اسم المرشد العام السري، من كان ذلك الشخص؟ كان فضيلة الأستاذ محمد السيد مرزوق، غير معروف، كان عالما جليلا وإنسان فاضل جدا ومعروف في منطقة حلوان، واطمأنوا إلي، وجزاه الله خير أن قبل في هذا الوقت العصيب أن يتحمل مثل هذه المسؤولية. ولكن نحن لم، كثير من الإخوان لم يقبلوا مثل هذا الأسلوب. تعودنا أن يكون المرشد العام للإخوان المسلمين مرشد معروف وواضح، نتحدث معه ويتحدث إلينا ونلتقي به، وأصغر واحد في الإخوان يلتقي به. هذه أمر مهم تعلمناها وتعودناها منذ الأستاذ البنا يعني، ولجميع المرشدين وبلا استثناء من حق أي واحد من الإخوان أن يسأل المرشد العام. بس الحقيقة من الصعوبة أن يتصور الإنسان زعيما لحركة مثل الإخوان المسلمين وليس هو القائد الفاعل، يعني كما لو كان هو مجرد صورة. هذا شيء يعني غير مقبول عندنا. ولذلك كما قلت لك أننا رفضت البيعة، أننا أبايع على يعني مبادئ الإخوان المسلمين وبيع رب العالمين، يعني منهج ونظام وكذا. فكان يعني بيعتي لم تتأثر، سواء بيعت أو لا، أنا أعمل في لهذا الدين بمنهج جماعة الإخوان المسلمين. وبعدين الحمد لله رب العالمين، الأستاذ عمر التلمساني كان يا سلام جزاه الله خيرا، إنسان عظيم بكل الكلمة، لأنه هو قام بالعبء دون النظر إلى الإسم ودون النظر إلى، قام بواجبه كما قام جميع الإخوان المسلمين على الساحة المصرية كلهم في مكانه بواجبه. كان في عهد المرحوم عمر التلمساني أن تأسس التنظيم الدولي، أليس ذلك صحيح؟ نعم. كيف جاءت هذه الفكرة؟ هل الفكرة من التنظيم الدولي أن يجمع كل الإخوان في العالم في إطار تنظيمي واحد؟ والله شوف، هذا الأمر له جذور قديمة. كان عندنا قسم الاتصال بالعالم الإسلامي، اللي أنا حولته بعد كده قسم الاتصال بالعالم. فلما خرجنا من السجن في سنة 74 و74، يعني كان كثير من الإخوان خرجوا خارج مصر وكونوا نواة الإخوان المسلمين في بلاد العالم، في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا. فيعني بدأ التفكير في لماذا لا نجمع هؤلاء جميعا في تنظيم واحد. يعني وكلمة تنظيم دي هي معناها كما عشتها، لماذا لا يكون نشاط الإخوان منظما ومدروسا وصحي وله خطة؟ نحن مدعوون ومأمورين من الله سبحانه وتعالى أن نبلغ هذا الدين. فيعني يكون لنا ركائز في كل بلد، ومنها نتشاور بعضنا مع بعض للنهضة بهذا الدين المانع. فكانت الفكرة في هذا، مش الفكرة تنظيم يعني كما يدعون اليوم. ولذلك أنا آخر ما زهقت منهم من كلمة تنظيم الدمها مجرم، بقى التنظيم الدولي بقى مجرم، تنظيم الدولي الشيوعي مش مجرم، وتنظيم اللي اسمه الروتاري مش مجرم، وتنظيم ايه مش مجرم، الا تنظيم الاخوان هو اللي مجرم. فقلت لهم يا سيدي، طيب اولا يجب ان يكون معروفا ان الاخوان المسلمين متواجدين على الساحه العالميه، والاخوان المسلمين لها منهج ومكتوب، فكل من يؤمن بفكر الاخوان المسلمين فهو من الاخوان المسلمين، وعليه أن يخدم الوطن الذي يعيش فيه حسب القوانين واللوائح بتاعته بمنهج الإخوان المسلمين. بطلوا يسألون عن التنظيم الدولي. هل هناك من يمنع أن تكون هناك يعني رؤية لمجموع المسلمين في العالم؟ أما يكون أي مؤتمر ويلتقوا زعماء المسلمين في العالم، من يمنعهم؟ ويدرسوا قضية من القضايا، من يمنعهم؟ أما عقلية الدكتاتورية الاستبدادية يعني المنصاعة للمشروع الأمريكي الصهيوني، لا يريد إطلاقا للإسلام وجود، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. نحن مصرين على أن نحمل هذا الدين ونبلغه للعالمين مهما أصابنا، ويفعلوا ما شاءوا. لكن البعض قد يرى صعوبة في فهم كيف يمكن أن يعمل هذا التنظيم الدولي، يعني بسبب التجزئة اللي حاصلة في العالم العربي، ناهيك عن أن نتكلم عن أقطار خارج المنطقة العربية. نعم. ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها تنظيم كل قطر؟ ومتى ينبغي أن يرجع إلى القيادة. القيادة على المستوى الدولي. لو طلعت إلى لوائح الإخوان المسلمين تجد توفر هذا الشيء. كل قطر له حرية مطلقة زي ما قلت الكلام اللي أنا قلت، يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه حسب لوائح لمصلحة الإسلام والمسلمين. فكل قطر عنده حرية كافية. هناك قضايا عالمية يمكن الإجماع عليها، ممكن تدي التشاور فيها. وأنا كمرشد عام للإخوان المسلمين لا سلطان لي على قرارات الأقطار، إنما لي سلطان لما أجد أن قطر من الأقطار يعني إن خرج عن المنهج الخاص بنا. إحنا ناس منهجنا سلمي، منهجنا وسطي، لما أشوف قطر من الأقطار خرج عن هذا المنهج أنبهه ويعني وأوقفه. أما الحياة العامة التعامل يعني، شوف الأردن دي بتتعامل مع الملك الله يعينه، اللي مش عارف فين بيتعاملوا الله يعينه، خدت بالك؟ ولكن ماشيين. وأنا بستغرب وبعجب مثلا لأوروبا التي كنا حينما لا نستطيع إقامة نشاط في بلادنا نذهب إلى أوروبا، نذهب إلى أمريكا، نجد فرصة وفسحة أن نحقق فيها ما نريد. دلوقتي طبعا وبعد 11 سبتمبر بالذات أصبح هذا الأمر صعب، لدرجة أن الناس غيروا أسمائهم. يعني أنا مش عاوز أجيب الأسماء، يعني شيء لا أدري، لا أجد له سببا. أنا علي كمسلم أن أفخر بأننا مسلم، وأفخر أكثر بأنني من الإخوان المسلمين. نعمة من نعم الله الكبرى أن أحمل دعوة وأحمل رسالة وأعلنها بين العالمين. يصيبني فيها ما لن يصيبني يعني أكثر مما أصاب أسلافنا. يعني المحن هذه تبتلي الناس وتمتحنهم. فيعني أنا عندي نماذج، مش عاوز أجيب الأسماء، نماذج الإنسان يفخر بها، ونماذج الإنسان يعني يقول لهم لماذا هذا، لماذا التكاسل، ولماذا الانحراف، ولماذا. إنما عموما شيء مشرق الإخوان المسلمين على الساحة العالمية. يعني أحييهم فعلا على أدائهم وعلى الذين يعملون مع كل الصعوبات. على رأي واحد يقول لي الحكومات العربية الإسلامية ما اجتمعتش إلا على شيء واحد والأمن، شيء مرعب. ومع ذلك الله ناصرنا. يا أخ عزام، ما حدث في العراق فوق تصور البشر، وموقف الإخوان المسلمين كان موقفا رائدا. يعني وأنا أحيي من هنا حارث الضاري الذي صمد على وجهة نظره ورأيه، لابد جاء خروج المحتل. يوم جاء بريمر وعمل الجلسة تحت ديت وحل مؤسسات العراق، قلت لهم هذا خراب، قلت لإخواننا هناك لا تشاركوا هذا الرجل ولا تشاركوا في أي يعني حاجة يعمل. وقد كان خربت العراق ودمرت العراق، وما زال هؤلاء مش عاوز أقول خونة ولا أقول يعني هؤلاء الذين حملوا الجنود الأمريكان والتحالف على ظهورهم سواء كانوا شيعة أو سنة، هم دول هم المجرمين. لو عدت بك قليلا إلى الوراء عشان نأخذ تجربة التنظيم الدولي والعلاقة مع الأقطار، لما غزا صدام حسين الكويت صار خلاف في حينها بين الإخوان، كان من الصعب أن يجمع الإخوان على موقف واحد. فمثلا إخوان الكويت حتى زعلوا من بعض التنظيمات الإخوانية الأخرى وجمدوا انتماءهم لحين، وكان كأنه الإخوة في أو التنظيم الدولي كأنه حائر بين. لم يحدث هذا. أنا كنت في ذلك الوقت في أمريكا، وكان أول تصريح لي رفض هذا الغزو بكل قوة. في الوقت الذي أقول فيها تصريحي في أمريكا كان تصريح الإخوان المسلمين في القاهرة، كما قلت في أمريكا قالوا في القاهرة إنه ضد أن يغزو صدام الكويت نهائيا، ولا يقبل هذا. موقف الإخوان المسلمين في غزو العراق كان موقفا رائعا، حتى اعترف لنا به أعدائنا. يعني بنشوف تقرأ تقرير الاستراتيجي للأهرام عن غزو العراق، أذكر الكلمات اللي قالوها. شوف الكلام ده كان سنة 1990، خدت بال حضرتك؟ يعني لم تكن هناك هيئة صادقة مع مبادئها إلى الإخوان المسلمين. هل جاء الالتباس من باب أن كانت هناك معارضة لغزو صدام للكويت، ولكن في نفس الوقت معارضة للتدخل الأمريكي؟ لا، هقول لحضرتك، إحنا التدخل الأمريكي وصدام، يعني إحنا كنا ضد التدخل الأمريكي وضد تدخل صدام بوضوح. في بعض شخصيات في الأردن وفي فلسطين كان لهم مواقف مغايرة لمبدأ الإخوان المسلمين، وطبعا الصحافة مهمتها التهريج، فمسكت واحد اسمه الزنط وواحد مش عارف ايه وثابت الموقف الحقيقي. لما احنا استقبلنا اخواننا الكويتيين في القاهرة وعلى رأسهم ابو بدر، وشوف هقول لحضرتك حاجة، كل انسان لم يطلع على الواقع وعلى ما حدث بيقول اللي عاوز يقوله، وكل واحد في نفسه هوى يقول ما شاء له. اما موقف الاخوان المسلمين فكان موقفا رائدا وقويا وضد الحكومة. معظم التنظيمات كانت مع حكومتها، إلا تنظيم الإخوان المسلمين في القاهرة كان ضد الحكومة، ولذلك أشاد بنا المركز التقرير الاستراتيجي للأهرام. فأما ما يقال بعد كده، كل واحد بيرجع تاني يفوق ويعرف موقف الإخوان المسلمين. هو سبب أنه حصل نوع من الفتنة، مثلا الإخوان الكويتيين غضبوا فانسحبوا لوقت من التنظيم الدولي. إلا واحد. مين هذا الواحد؟ أبو بدر. أبو بدر ظل على عهده ومن معه. لكن هؤلاء الذين انسحبوا وغضبوا إذا لم يقدروا هذا الموقف في حينه. أنا لا شأن أن يقدروا أو لا يقدروا، هذا لا يعنيني، أنا يهدني موقفي أنا، وصل إليه أو لم يصل. الذي انحرف يمينا أو شمالا إذا أراد أن يتحقق فليأتي ليتحقق. وحصل اجتماعات كثيرة، ويمكن خيال الناب أحمد كان له حديث في هذا الموضوع، إنما أنا شخصيا يعني أفخر بموقف الإخوان المسلمين، وكل الحركات الجانبية أو الاتهامات الجانبية دي لا أقف عندها، بدليل أن بعد ذلك كل الناس عرفوا من هم الإخوان المسلمين. هل يمكن أن نقول بأن التنظيم الدولي أقرب منه أو علاقته بالأقطار أقرب إلى التنسيق منها إلى الإلزام؟ لأنه شهدنا في مواقع متعددة أن الإخوان المسلمين بشكل عام لهم موقف، والإخوان في بعض الأقطار يقول لهم موقف مختلف. مثلا في سوريا الإخوان السوريون لهم موقف يختلف، في العراق فيما يتعلق بالحالة العراقية، ربما في وقت من الأوقات في الجزائر صار خلاف على القضية أيام الانقلاب على الديمقراطية. إذن ما هو دور التنظيم الدولي حينما يشذ؟ شوف يا حبيبي، التنظيم الدولي هو عبارة عن لقاء أشقاء للتفاهم. وسأضرب لك مثلا، في الأردن الملك عين الأخ كان مراقب عام، خدت بال حضرتك، في عضو في مجلس الأعيان، مجلس الأعيان، أي نعم، وعاملوا ضجة كبيرة جدا. والإخوان طبعا لأنهم زوروا الانتخابات ضدهم فثائرين، فلما قم قلت لهم شوف هذا أمر لا يعنيني، ده شغلكم داخل البلد، ولكن نصيحتي، أليست لكم علاقة بالملك حتى اليوم؟ لهم علاقة بالملك. وأليس هناك بروتوكول بالتعامل معه؟ خلاص، في حدود هذا تعاونوا. أنت تقصد هنا تعيين الأستاذ محمد الذنيبات؟ أيوة في مجلس الأعيان. أيوة نعم. وكانوا عاملينها شغلانة كبيرة جدا، فأنا أحلتهم. إنهم كانوا يريدون من القاهرة أن تصدر فرمانا؟ لا، هم عاوزين يعني القاهرة تقف بجوارهم. قلت لهم نحن لا شأن لنا بهذا، إحنا كل مهمتنا النصيحة، أن إحنا ننصحكم ونقول لكم أنتم موجودين، وهي اليافطة الوحيدة الرسمية اللي موجودة على الساحة العربية والإسلامية. أنا أذكر موقفا مشابها لذلك حدث عام 89 عندما بدأت العملية الديمقراطية في الأردن، وكان في خلاف داخل الإخوان في الأردن أن نشارك أم لا نشارك، وجاءت وفود إلى هنا. يعني كلهم يريد. إحنا علينا النصيحة زي ما قلت لهم كده، أولا أنكم ما زلت حتى لكم صلة بالملك، وفي بروتوكول خاص للتعامل مع الملوك. وأنا سألت بريطانيا، هل لما الملكة بتعين واحد في مجلس اللوردات من حق أن يرفض؟ قالوا ليس من اللياقة أن يرفض. أمر آخر، يعني الإخوان في الأردن ما قلت له لا يجوز في ثورة غضب أنكم تقرروا القرار، وخصوصا وأن منكم من دخل هذا المجلس الأعيان أكبر. الأخ كامل الشريف كان عضو مجلس الأعيان، أخ الدكتور عبد اللطيف عربيات، عبد اللطيف عربيات كان واحد تاني برضو أستاذ جامعة، كان عضو أعيان، أظن الدكتور إسحاق فرحان. إسحاق فرحان نعم. كل دول كانوا أعضاء. مش معنى يعني على الذنيبات يعني. أنا ما أدي لهمش رأي، أنا أقول لهم فكروا. ولذلك يعني كل اللي طلبت منهم أنهم يأجلوا الموضوع شوية، وأظن أجلوا. برضو يجي لي من الصومال، يجي لي من العراق. ياه، في العراق دول يعني نصحناهم أكثر من مرة، من أول من أيام بريمر. قلت لهم يا أخوانا لا يجوز أن تظلوا تحت الأرض. من الذي يقدم الإسلام الصحيح للعراقي للعراق غير أنتم؟ فضلوا تحت الأرض لغاية النهار ده. هذا لا يجوز. هم انقسموا طبعا، هو جزء منهم مع المقاومة وجزء مع المشاركة، يعني شيء يعني حزب الإسلامي يعني. إنما كان رأينا واضح، وبالذات أنا يعني كنت أستاذ مأمون رضي الله عنه وأرضاه بعد ما قال هذا الرأي الواضح قال مكة أعلم بشعابها. أنا أبدا مش حاجة اسمها مكة أعلم بشعابها، هناك مبادئ عامة للإخوان المسلمين تجاه المحتل يجب أن تكون واضحة، ولا يجوز المساومة عليها في حال من الأحوال. ما هو هنا في معادلة صعبة، أنه الناس الذين يقولون نحن أدرى بشؤوننا الداخلية، إذن ما هو حملوها بقى. مقابل أن يكون الإنسان في تنظيم دولي؟ لا، هو مش حتة تنظيم دولي، شوف هي حتة نص. يا أخي أليسنا إخوة؟ أليس المسلمين على الساحة العالمية إخوة يتناصحون فيما بينهم ويتدارسون أمورهم، وكل منهم يعني يقوم بواجبه في مكانه لتحقيق الأمل الكبير؟ يعني حتة يعني أنا ما بعرفش كتير قوي عن التنظيم الدولي أو كلمة تنظيم، لا مش هتكلم عن التنظيم. حد يقدر يمنعني أن أنا يبقى لي إخوة هنا وهنا وهنا هنا ونجلس ونتشاور؟ والعجيب جدا هؤلاء الأغبياء الذين يحاربون ما يسمى بالتنظيم الدولي ويفضل يشهروا به. ألسنا الآن نحن تنظيم دولي؟ ده أنا بمسك التليفون بكلم الدنيا كلها فيه، الدنيا كلها بتكلمني وانا قاعد على مكتبي، الانترنت بيتصل بالعالم كله، عليكم ان اعمل تنظيم دولي بالانترنت؟ يعني اصبحهم بقول لحضرتك بنتعامل مع منطق لا معقول. وهذا الكلام مفهوم فيما يتعلق بالقضايا التي فيها استشارة واستئناس، لكن فيما يتعلق بالسياسات العامة، فيما يتعلق بالمواقف ذات الصبغة المبدئية، ألا يلزم التنظيم الدولي؟ لا، احنا لنا خطط عالمية، بمعنى احنا عايزين نبني العالم، مكتوبة مش يعني لسه بنفكر فيها، لا، خطط مكتوبة وبنرسلها للعالم كله، كل ينفذ ما استطاع منها، يعني من حيث خدمة الشعب، من حيث الحفاظ على قيم ومبادئ الإسلام، من حيث التعامل والتعاون مع كل القوى الموجودة على الساحة، يعني في مبادئ عامة، والمبادئ العامة دي معروفة وما بنخفيهاش، بنقولها، خدت بال حضرتك؟ وهم بقى يفعلوا ما يشاءون، يعني هم لما يقبضوا على 600-700 واحد ليه؟ لما يمنعوا الأخ راشد الغنوشي من أنه هو يروح يعمل عمرة ليه؟ لما يمنعوني أنا من أن أروح أعمل عمرة ليه؟ منع من الحج، ومنع كمان أعيد من جدة وهو محرما، طيب ذهب للحج ومعه فيزة حج، ولكن أعيد من المطار. هكذا يعني نظمنا، هذه النظم اللا عقل لها ولا المعقولة بتتصرف كأن يعني خلاص ده رجعوا للقرن اللي فات، ما يعرفوش ان الدنيا الان قريه صغيره، ده اي حاجه بيحدث في امريكا بسمعها دلوقتي، اي حاجه بتحدث، ولكن يعني بوش عاوز كذا خلاص، ومتريث يتريث، وقف وقف اقعد. ده انا جات لي بتاعه السي ان ان، لا انسى، سمعت مني كلام، قالت الله الكلام الحلو ده عن الاسلام لماذا لا يعرفه الأمريكان؟ ده لأن بوش مش عاوز حد يعرفه، بوش مش عاوز يعرف في الإسلام غير هذا الفكر المنحرف اللي كل عنف وكل قوة كل كذا، أما الفكر الرائد المستقيم الهادئ مش ما يقولوش للناس. وهذه السي ان ان التي قابلتك في الأغلب لا يشاهدها الأمريكان، لأنه عندهم سي ان ان محلية غير السي ان ان الدولية. لا بس في حد شافها، نشرت في أمريكا. وشافوها في مصر هنا، وشافوها في أمريكا، وشافوها في أوروبا، يعني ناس شافوها في أوروبا قالوا لي، ناس شافوها في مصر. أنا أذكر عندما كنت أذهب إلى أمريكا أشعر في غربة وفي عزلة عن العالم، لأن وسائل الإعلام المحلية لا تهتم إلا بالقضايا المحلية ولا تبين للمواطن الأمريكي ماذا يجري في أخ العالم. عزام، الإسلام بخير، والإسلام له جنوده في كل أنحاء الدنيا، وبفهم راقي، سيبك من قولة القاعدة وما القاعدة وفهم، هذه مفاهيم يعني لا تنتشر ولا يعني كلها صوت إلا بوجود هؤلاء المجرمين من المحتلين والصهاينة، يعني لو اختفى الأمريكان والصهاينة من يبقى الفكر ده لا وجود له، إنما طول ما في صهاينة وطول ما في أمريكان وطول ما فيه مستبدين هتبص تلاقي الفكر ده يجد له مجال، إنما لو الحياة إسلامية راقية، الحريات، وهالحرية وأغلى ما عند الإنسان الحرية، لو الإنسان شاعر بحريته وشاعر بكرامته خلاص الحمد لله رب العالمين. طيب انتهى وقت هذه المراجعة، إن شاء الله نستأنف هذا الحديث الشيق معك في المراجعة القادمة بإذن الله.